بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الأولى. عنوان درسنا: من صور الضلال. يقع درسنا في صفحة 20. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم كل من الكفر والشرك والنفاق والبدعة، توضيح أقسام كل من الكفر والشرك والنفاق والبدعة، اجتناب صور الضلال. أعزائي الطلبة، سبق ودرسنا بالصف العاشر ودرسنا في صفوف أخرى أن الدين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على أو من أعظم هذه النعم الدين. ودرسنا أيضا أن الدين مراتب، مراتب يعني درجات، يعني مش كله نفس الدرجة وليس مرتبة واحدة، وإنما الدين يكون على مراتب. هذه المراتب ثلاثة، وهي جاءت في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد. الحديث الطويل المعروف. أول مراتب الدين الإسلام. أول مراتب الدين، تبدأ علاقة الإنسان بهذا الدين عندما ينطق بالشهادتين عن قناعة فدخل في الدين. هذا مفتاح الدخول في الدين، نطق الشهادتين. الإسلام إيش يعني الإسلام؟ الإسلام هو الخضوع لله، يعني الاستسلام لله، تنفيذ أوامر الله واجتناب النواهي. إذن الإسلام هو الخضوع لله تعالى، تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. بعد ذلك في عندنا مرتبة أخرى من مراتب الدين، مرحلة ثانية من مراحل الدين، هي الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الجازم بكل ما جاء من عند الله تعالى وما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن، أن نصدق تصديقا جازما لا يقبل الشك، لا يقبل النقاش. نصدق بكل ما جاء من عند الله، كل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، نصدق بذلك. المرتبة الثالثة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان. الإحسان هو أن يشعر الإنسان أو أن يستشعر الإنسان أن الله تعالى يراقبه في السر والعلن، إنه الله شايفني، الله سامعني. أيضا القيام بالأعمال التي طلبت من الإنسان على أحسن وجه، أن يقوم الإنسان بأداء الصلاة وبأداء الزكاة وبأداء الحج وبالعبادات على أفضل وجه، أحسن وجه وبأفضل طريقة. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ما الفائدة من مراتب الدين الثلاث؟ ما الفائدة من مراتب الدين الثلاث؟ هذه المراتب الثلاث تنظم علاقة العبد بربه وبنفسه وبغيره. تنظيم علاقة العبد بربه عن طريق العبادة، اتباع الأوامر واجتناب النواهي. تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، أن يعطي الإنسان نفسه حقها وأن لا يظلم الإنسان نفسه وبالتالي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. تنظيم علاقة الإنسان مع غيره، إنه يعامل الناس معاملة حسنة ويعطي الناس حقوقهم. ولأن هذا الدين أعزائي الطلبة نعمة من النعم وهو من أعظم النعم كما قلنا في البداية، بالتالي يجب علينا أن نحرص على بقاء الدين نقيا وأن يبقى الدين صافيا. كيف يمكن أن نحرص على بقاء الدين نقيا وصافيا؟ بأن نبتعد عن كل صور الضلال، كل أشكال الانحراف نبتعد عنها، لأن الضلال انحراف عن الصراط المستقيم. السؤال: أستنتج أهمية بقاء الدين نقيا من كل صور الضلال. لماذا يجب أن نحرص على بقاء الدين نقيا من كل صور الضلال؟ أولا لأن الدين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ثانيا حتى نستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة، وأيضا حتى تتنظم علاقة العبد بربه وبنفسه وبغيره من الناس. إذن أهمية بقاء الدين النقي من كل صور الضلال، لأنه هذا الدين من أعظم النعم، لأنه هذا الدين به نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة، ولأنه هذا الدين ينظم علاقة العبد بربه وبنفسه ومع غيره من الناس. أعزائي الطلبة، الضلال له صور متعددة، له صور كثيرة. قلنا الضلال هو الانحراف عن الصراط المستقيم. هذه صور الضلال كلها يجب أن نتجنبها، يجب أن نحذر منها، يجب أن نبتعد عنها، ويجب أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يؤدي إليها من أقوال ومن أفعال. ما هي صور الضلال؟ صور الضلال كما نرى في الخريطة التنظيمية، في عندنا الكفر، في عندنا نوعين للكفر، كفر اعتقادي اللي هو الكفر الأكبر، عندنا كفر عملي اللي هو الكفر الأصغر، وفي عندنا الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وفي عندنا النفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وفي عندنا البدعة السيئة. إذن هذه صور الضلال التي يجب أن نحرص على الابتعاد عنها وعما يؤدي إليها من أقوال وأفعال. نأتي إلى الصورة الأولى من صور الضلال اللي هي الكفر. الكفر نوعين، كفر اعتقادي وهو الكفر الأكبر، وكفر عملي الكفر الأصغر. نيجي للكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي اللي هو الكفر الأكبر هو الكفر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. هذا النوع هو الذي يجعل الإنسان غير مسلم، وأخرج الإنسان من ملة الدين، من ملة الإسلام. والكفر الاعتقادي له أشكال. من هذه الأشكال، أولا إنكار ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، اللي هي الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. والإنسان الذي ينكر واحدا من أركان الإيمان الستة، يعني واحد أنكر مثلا وجود اليوم الآخر، أو أنكر مثلا وجود أحد الأنبياء، أو أنكر مثلا وجود الملائكة، أو أنكر أحد الكتب السماوية، اللي بينكر ركن من أركان الإيمان خرج من ملة الإسلام وأصبح كافرا. ثانيا، الصورة الثانية من صور الكفر الاعتقادي إنكار ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: الشهادتين، الصلاة، الصيام، الحج والزكاة. هذه أركان الإيمان، عفوا، أركان الإسلام الخمسة. إذا إنسان أنكر ركنا من أركان الإسلام الخمسة خرج من ملة الإسلام. مثلا واحد بيحكي لك أنا لا أؤمن بالصلاة، أو لا أؤمن بالصيام، أو مش مقتنع بالزكاة، هنا خرج من ملة الإسلام. الصورة الثالثة من صور الكفر إنكار حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة. من صور الكفر الاعتقادي أن ينكر الإنسان حكما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، يعني الكل بيعرف أنه هذا الإشي حكمه حرام مثلا، أو الكل بيعرف أنه هذا الإشي حكمه واجب، وبيجيك واحد يقولك أنا مش مؤمن أنه والله مثلا الجهاد فرض أو الجهاد واجب، أو يجي واحد يقولك والله أنا مش مقتنع أنه الخمر حرام، أو أنه الربا حرام، أو أنه الزنا حرام، أو أنه القتل حرام. في هذه الحالة أنكر هذا الإنسان حكما قطعيا، يعني لا يقبل النقاش، لا يقبل الجدال. هذا الحكم الله سبحانه وتعالى قطع به في القرآن الكريم وأخبرنا به، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به في السنة، أخبرنا عنه في السنة النبوية الشريفة. فمن أنكر حكما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، بالتالي أصبح خارج ملة الإسلام. وهذا هو صورة من صور الكفر الاعتقادي، الكفر الأكبر. هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى حذر منها، اللي هي إنكار ركن من أركان الإيمان، أو إنكار ركن من أركان الإسلام، أو إنكار حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة. الله سبحانه وتعالى حذر من هذه الأفعال، وبين الله سبحانه وتعالى أن هنالك عقوبة شديدة لمن يفعل هذه الأمور، أنه اللي بيفعل هذه الأمور كافر، وعقوبته الخلود في نار جهنم. لما نحكي خلود في نار جهنم، يعني بيدخل إلى النار ولا يخرج منها أبدا أبدا أبدا. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دلالة الآية إن عقوبة الكفر الاعتقادي الكفر الأكبر الخلود في نار جهنم، أو أن الكافر الذي أنكر ركنا من أركان الإسلام أو ركنا من أركان الإيمان أو حكما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، هذا الكافر يخلد في نار جهنم. في عنا في أتوقف معلومة مهمة تحكي لنا إنه العلماء اتفقوا إنه من ارتكب الذنوب والمعاصي أو من ارتكب شيئا من من عفوا من ترك شيئا من الواجبات تكاسلا من غير إنكار لها فهذا ليس بكافر، إنما هو مذنب عاص لله عز وجل. مثلا الإنسان ما بيصلي، طب ليش ما بتصليش؟ يقول لك والله أنا بعرف إنه الصلاة واجب والصلاة فرض بس متكاسل. أو واحد ما بصوم، هو لا ينكر الصيام لكنه يتكاسل عن أداء العبادة، يؤمن بأنها عبادة وبيعرف أنه هو غلطان. في هذه الحالة هذا ليس بكافر، وإنما هو مذنب عاص لله عز وجل وعليه أن يتوب، وفعله هذا من كبائر الذنوب، مثل اللي بترك صيام شهر رمضان أو الذي يسرق أو الذي يشرب الخمر أو الذي يعني يفعل غيرها من الكبائر والذنوب، وبالتالي يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يستغفر وأن يندم وأن يقلع عن هذه الذنوب وأن يقضي ما فاته من الواجبات والعبادات والطاعات. النوع الثاني من أنواع الكفر الكفر العملي أو بين قوسين الكفر الأصغر. هذا النوع ينقسم أيضا إلى قسمين، عندنا كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ومن الأمثلة عليه أن يسجد الإنسان للصنم أو أن يسب الذات الإلهية أو أن يشتم أحد الرسل الكرام أو أن يعرض بالقرآن، بمعنى أنه يتمسخر ويستهزئ بالقرآن الكريم ويسيء إلى القرآن الكريم. فمن فعل هذه الأفعال خرج من ملة الإسلام، هذا كفر عملي. النوع الثاني من أنواع الكفر العملي كفر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، مثل ارتكاب بعض المعاصي والذنوب الكبيرة، ارتكاب بعض المعاصي والذنوب الكبيرة اللي الإسلام أطلق عليها لفظ الكفر لبيان خطورتها وللتحذير منها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا كفر، قتال المسلم كفر، ليس المقصود به أنه يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وإنما المقصود به أنه هذا ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر ومعصية لله سبحانه وتعالى، قضية خطيرة لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام، وبالتالي من فعل ذلك يظل مسلما لكنه ارتكب معصية عظيمة ومعصية كبيرة يجب عليه أن يتوب منها وأن يتوقف عنها وأن لا يداوم على فعلها. الصورة المشرقة طبعا مطلوبة معانا. سئل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عن حكم تارك الصلاة فأجاب حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد. يعني بعض الناس بنصب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى ويطلق الأحكام، فلان كافر وفلان مؤمن وفلان في الجنة وفلان في النار، وهذا فعل غير صحيح. نحن في هذه الدنيا يجب أن نحرص على هداية الناس، لا نحرص على ولا يكون همنا إنه نخرج الناس من الدين ولا نفعل الأفعال التي تنفر الناس من الدين. هذا الشيخ الغزالي رحمه الله سأله شو حكم ترك الصلاة، السائل بيستنى من الشيخ أنه يقول له كافر أو يحكي له أنه خالد في النار أو أنه كذا، لكن الشيخ جاوب جواب ثاني، قال له حكمه أنه أنت لما تشوفه تأخذه معك للمسجد تدعوه إلى الصلاة، هذا هو حكمه وهذا الذي يجب أن يقوم به الإنسان المسلم. نأتي إلى النوع الثاني من صور الضلال، الشرك. الشرك أعزائي الطلبة بينقسم إلى قسمين، عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر. الشرك الأكبر ظاهر والشرك الأصغر خفي. الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر يعبده ويتقرب إليه، يعبد الله ويعبد معه إله آخر، كأن يعبد القمر، كأن يعبد الشمس، كأن يعبد صنم، كأن يعبد حجر، يعبد إنسان آخر، يعبد حيوان، إلى غير ذلك. هو يعبد الله ويعبد معه إلها آخر يتقرب إليه، كما كان يفعل كفار قريش. كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، ولما تسألهم من الخالق يقولوا الله. طب لماذا تعبدون الأصنام؟ حتى تقربنا إلى الله عز وجل. هكذا كان ظنهم، وهذا كانت عقليتهم، وهكذا كان تفكيرهم. هذا صورة من صور الشرك الأكبر، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة النجوم، إلى غير ذلك. الشرك الأكبر من أعظم المعاصي، من أعظم المعاصي ومن أخطر المعاصي والذنوب. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، سمى الله تعالى الشرك بأنه ظلم، لأن الإنسان يظلم نفسه عندما يعبد غير الله سبحانه وتعالى. إذن دلت الآية أن الشرك الأكبر من أعظم المعاصي. أيضا هذا الشرك، الشرك الأكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام، يخرج صاحبه من ملة الإسلام، واللي بيفعله خرج من الدين، وعليه أن يعود للدخول في الدين وينطق بالشهادتين. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن عقوبة اللي بيفعل أفعال الشرك الأكبر، فقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا واحد. اثنين: مأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن دلالة الآية أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. والشرك الأصغر أو الشرك الخفي على نوعين. النوع الأول بنسميه الرياء، والرياء هو أن يقصد الإنسان بعبادته مدح الناس، بيصلي مشان الناس يشوفوه ويحكوا والله فلان أوه بيصلي، أو بنى مسجد مشان الناس يشوفوه ويقول والله أوه فلان متبرع كريم جواد، بنى مسجد يساعد الفقراء، يتصدق، يفعل. فهذا هو الرياء، أن يفعل الإنسان العمل حتى يراه الناس فيمدحوه، فقصده من العبادة أن يحصل على مدح الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا، يعني الصحابة الكرام، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. دلالة الحديث أنه من صور الشرك الأصغر الخفي الرياء. ثانيا من أنواع الشرك الأصغر الخفي أيضا ومن صوره بعض الأفعال التي وصفها الشارع بأنها شرك. نقصد بالشارع يعني الله سبحانه وتعالى المشرع الذي شرع الأحكام في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الأفعال وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم وجاء وصفها في السنة النبوية الشريفة أنها شرك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. التميمة درسناها بصف عاشر، إنه كانوا العرب بيعلقوا على رقبة الطفل الصغير أو على رقبة حتى الرجل الكبير أو على رقبة الدابة أو على كذا، بيعلق تميمة باعتقاد إنه هذا الشيء اللي بيعلقه يجلب النفع ويدفع الضر، زي ما بعض الناس بيحط لك الخرز الزرقاء أو الكف أو مثلا الكف الأزرق أو يعني أي صورة من صور التمائم الموجودة اليوم. هذه كلها صورة من صور الشرك الأصغر، الشرك الخفي. الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما من قام بهذا الفعل يعد عاصيا لله تعالى. الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما من فعله يعد عاصيا لله عز وجل، وعليه أن يتوب وأن يتوقف عن هذا الفعل وأن يندم وأن يعود إلى الدين الصحيح. إذن دلالة الحديث: من علق تميمة فقد أشرك، إنه من صور الشرك الأصغر بعض الأفعال التي يفعلها الناس مثل تعليق التمائم. العرب ليش كان يعلقوا التمائم؟ كان يعتقدوا أنه هي تتمم الشفاء، تدفع الضر، تجلب النفع، فكان يقومون أو كان يعلقونها لهذه الأسباب. أصنف وأستنتج، أصنف الأعمال الآتية إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ثم أستنتج منها خطورة الشرك. عبادة الشيطان شرك أكبر، لأنه يخرج صاحبه من ملة الإسلام، هذه خطورته. الإطالة في الصلاة قصد نيل الثناء من الناس، بطول في صلاته عشان الناس يمدحوه، هذا شرك أصغر، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما يجعل الإنسان عاصيا. الحلف بالآباء شرك أصغر، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما يجعل الإنسان عاصيا لله تعالى. طبعا أي حلف بغير الله بينطبق عليه أنه شرك أصغر، لأنه يعظم غير الله عز وجل. اللي بيحلف بالعرض، بالشرف، برأس فلان، بحياة النبي كذا، لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى فقط. النوع الثالث من صور الضلال النفاق. ما هو النفاق؟ النفاق أن يظهر الإنسان الإيمان وأن يخفي الكفر. أن يظهر الإنسان الإيمان وأن يخفي الكفر. والنفاق بينقسم لنوعين: نفاق اعتقادي في العقيدة، ونفاق عملي في الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان. النفاق الاعتقادي هذا النوع ظهر أول مرة ظهر في المدينة المنورة بعد الهجرة، بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فظهر هنالك مجموعة من الناس اللي أطلق عليهم فيما بعد اسم المنافقين، كانوا يتظاهرون بأنهم مؤمنون ويقفون مع المؤمنين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة أمرهم أنهم كانوا كافرين وكانوا أعداء لهذا الدين. وكان زعيم أولئك المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول أعزاء الطلبة، مر معنا سابقا أنه كان يظهر إيمانه أمام المسلمين ويخفي كفره ومكره وحقده على الإسلام وعلى المسلمين. وبالتالي اللي بيفعل هذا الفعل هو كافر، يستحق أشد العذاب في نار جهنم إن مات على النفاق. لذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون في أخفض منطقة في النار وفي أشد مناطق النار عذابا يوم القيامة، ولن تجد لهم نصيرا، ما في حدا بدافع عنهم. ليش المنافق أشد الناس عذابا في النار؟ لأنه عدو الإسلام، يعني لما يكون واحد مثلا يهودي واضح معروف أنه عدو، لما يكون مثلا واحد صليبي حاقد على الإسلام وبيحارب المسلمين واضح أنه عدو. لكن المنافق بيعيش بيننا، يتحدث زينا وبوكل زينا وبيمشي معانا وبسوي كذا، ولكنه يخفي في داخله الحقد والغل والمكر بالإسلام. لذلك المنافق أشد خطرا على الأمة الإسلامية. النفاق له آثار، هذه الآثار تظهر على أفعال الإنسان المنافق. من أفعال الإنسان المنافق الكيد للإسلام، يعني بيحاول يسوي خطط للقضاء على الإسلام، بيحاول يخترع أي طريقة لكي يقضي على الإسلام، تشويه صورة الإسلام، إظهار الإسلام بصورة الإرهاب، إظهار الإسلام بأنه دين متطرف، إظهار الإسلام أو المسلمين بأنهم متخلفون أو كذا، هذا من أفعال المنافقين، تشويه حقيقة الإسلام. نشر الشائعات عن الإسلام وعن الدين، أيضا إيقاع الخصومة والفرقة بين المسلمين، محاولة التفريق بين المسلمين، إحداث الخلافات وإشغال المسلمين بعضهم البعض، هذا من أفعال المنافقين. إذن هذا هو النوع الأول، النفاق الاعتقادي. النوع الثاني من أنواع النفاق، النفاق العملي. النفاق العملي هو أن يتصف الإنسان بصفات معينة هي من صفات المنافقين. يتصف الإنسان بصفات معينة هي من صفات المنافقين، يفعلها المنافقون. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجموعة من الصفات، ودعا المسلمين أن لا يعني يتخلقوا بهذه الأخلاق وبهذه الصفات، لأنها صفات لا تليق بهم، وإنما هي من صفات المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث يدل على أنه من صور النفاق النفاق العملي، اتصاف الإنسان بصفات معينة هي من صفات المنافقين. الحديث أيضا فيه تحذير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التشبه بصفات هؤلاء المنافقين. رابعا، من صور الضلال البدعة السيئة. ما المقصود بالبدعة السيئة؟ البدعة السيئة هي إحداث أمر يؤدي إلى تحريف الدين وتشويه الدين. البدعة بشكل عام الاختراع، نحكي والله فلان ابتدع كذا، يعني اخترع. البدعة نوعين، عندنا بدعة سيئة وبدعة حسنة. البدعة الحسنة اختراع شيء جديد لا يؤثر في الدين، لا يتعارض مع الدين. البدعة السيئة إحداث أمر يؤدي إلى تحريف الدين وتشويه الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي ينسب إلى الدين شيء ليس من الدين فهو مردود عليه. دلالة الحديث البدعة السيئة، أو إحداث أمر يؤدي إلى تحريف الدين وتشويهه، هو بدعة سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. دلالة الحديث البدعة السيئة. من الأمثلة على البدعة السيئة استحداث صلاة ليس لها أصلا في الشرع. أجي أخترع صلاة، صلوات خمسة معروفة، وفي عنا النوافل معروفة، صلاة الضحى، صلاة العيدين، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، غيرها. فأجي أنا أخترع صلاة جديدة وأضيفها للدين، والله مثلا أسميها صلاة التوبة، وأقول والله مثلا في الركعة الأولى بقرأ الفاتحة، وفي الثانية بقرأ وبعدين بقرأ البقرة، بعدين بقرأ في الثانية الفاتحة، بعدين بقرأ مثلا آل عمران، بعدين برد وأخترع وأضيف هيئات أو أضيف أشياء النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، الله عز وجل ما حدثنا عنها في القرآن الكريم. استحداث صلاة ليس لها أصل في الشرع هذا مثال على بدعة سيئة. استحداث عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال على بدعة سيئة. أما استحداث الوسائل التي تعين على أمر الدين والوسائل التي لا تتعارض مع الدين فهذا ليس من البدع السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. واحد اخترع شيء سهل على المسلمين أداء بعض العبادات في حياتهم، أو ساعد المسلمين على طاعة الله، مثل السماعات، سماعات المسجد. زمان ما كان في سماعات، طب اللي اخترع المايك واللي اخترع السماعات، أو اللي أدخل المايك والسماعات إلى المسجد، اللي أول من أدخل هذا الاختراع إلى المسجد أخذ أجرا عظيما واستحق أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، لأنه سهل على الناس موضوع الصلاة وخطبة الجمعة. أيضا واحد مثلا اللي فرش المسجد سجاد مثلا أول من قام بذلك، هذه بدعة حسنة وهذه وسيلة حسنة سهلت على الناس دينهم وسهلت على الناس حياتهم. مثلا اللي اخترع فكرة دار للأيتام أو دار لتحفيظ القرآن الكريم، أو مثلا بناء مساكن للمحتاجين، هذه كلها وسائل تعين على أمر الدين لا تتعارض مع الدين وليست من البدع السيئة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. اللي اخترع في الدين وسيلة سيئة والناس قلدوه من بعده وعملوا بهاي الوسيلة، بيأخذ نفس سيئاتهم ونفس أوزارهم نفسها كوبي بيست. أول واحد اخترع المخدرات، أول واحد اخترع مثلا حانات الخمور، أول واحد مثلا اخترع مثلا الربا، موضوع الربا أو القمار أو آلات القمار الحديثة وألعاب القمار وهي الأفعال كلياتها، اللي اخترع هاي الأفعال وشجع الناس على فعلها عداد سيئاته شغال وبضله شغال إلى يوم الدين. أيضا أعزائي الطلبة، في عنا أمور كثيرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة الكرام من بعده ولا تعد بدعا. مش كل إشي النبي صلى الله عليه وسلم ما سواهوش فهو بدعة، في أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، الصحابة فعلوها من بعده، وهذه الأفعال أفعال حسنة وأفعال أفادت في الدين، فلا تعد بدعة، مثل قيام أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد ليس بدعة، مع أنه سوى إيش النبي؟ ما سواه، لكنه سهل على الناس الدين. قيام عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ القرآن الكريم 7 نسخ وتوزيعه، هذا ليس بدعة لأنه سهل على الناس أمور الدين. قيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، كانوا يصلوا منفردين فرادى، فسيدنا عمر جمعهم وفي صلاة جماعة وضع إمام واحد له أبي بن كعب رضي الله عنه، فهذا ليس بدعة. وسيدنا عمر رضي الله عنه بعد ما جمع الصحابة في صلاة التراويح خلف إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، يعني إنه هذا الفعل بدعة حسنة ليس بدعة سيئة. بدنا نعرف من القائل، ما المناسبة التي قيلت فيها هذه العبارة. أيضا من الأفعال التي لم يفعلها الصحابة والتي لا تعد بدعا تنقيط المصحف، وضع النقاط على الحروف، وضع علامات الإعراب على المصحف أيضا حتى يستطيع الناس قراءة القرآن الكريم بسهولة وبيسر، هذه كلها أفعال لا تعد من البدع. طبق تعلمي وعلل، لا تعد السبحة التقليدية بدعة، من بدع الضلالة ومن بدع السيئة، ومثلها السبحة الإلكترونية لا تعد من بدع الضلالة. علل لماذا؟ لأنها لا تتعارض مع الدين الإسلامي، ولأنه لها أصل في الشرع، لا تتعارض مع الدين الإسلامي ولها أصل في الشرع، يعني الدين يدعونا إلى التسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وبين لنا أجر الذكر والتسبيح، هذه الآلة أو هذه الوسيلة تساعدنا على القيام بهذه العبادة، تذكرنا القيام بهذه العبادة، وبالتالي ليست بدعة سيئة. يجي على الإثراء والتوسع. في الإثراء والتوسع بحكي لنا يحرم على المسلم أن يطلق لفظ الكفر على أحد من المسلمين، إذن شو حكم إطلاق لفظ الكفر على واحد من المسلمين؟ حرام، وعليه أن يحذر من ذلك سواء كان مازح أو جاد، هذا الموضوع لا يقبل المزح. علل، لأنه إطلاق أحكام الكفر على الناس ليس من اختصاص عامة الناس، مش شغلنا أنه إحنا نطلق هذا الحكم على الناس ونعطي فياز إلى الجنة وإلى النار، هذا ليس من اختصاصنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة التكفير، لماذا؟ لأن هذه الفتنة تترك أثر شديد في تفريق الأمة، تمزيق قوة الأمة، إضعاف الأمة، تسبب الأذى للعباد والدمار للبلاد واستباحة الدماء والأعراض والأموال بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، كأنه قتله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الحديث يحذر النبي من فتنة التكفير، لأن فتنة التكفير لها أثر شديد في تفريق الأمة ولها أثر سيء على المجتمع بشكل عام. أعزائي الطلبة، نستخلص من القيم التي نستخلصها من الدرس أن نتجنب كل ما يغضب الله، أن نتجنب إطلاق لفظ التكفير على الناس، البعد عن صفات المنافقين وأفعال المنافقين. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أبين مفهوم كل مما يأتي. الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر يعبده ويتقرب إليه. النفاق أن يظهر الإنسان الإيمان ويخفي الكفر. الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر الذي يخرجه صاحبه من ملة الإسلام. البدعة السيئة إحداث أمر يؤدي إلى تحريف الدين وتشويهه. الإيمان والتصديق الجازم بكل ما جاء من عند الله تعالى وما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، أعلل، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة التكفير. الإجابة، لما تتركه فتنة التكفير من أثر شديد في تفريق الأمة وتمزيق قوتها، ولما تسببه من أذى للعباد ودمار للبلاد واستباحة لدماء الناس بغير حق. السؤال الثالث، أبين حكم من وقع في أي من صور الضلال الآتية. الشرك الأكبر من وقع فيه خرج من ملة الإسلام. الشرك الأصغر من وقع فيه عاص لله عز وجل لا يخرج من ملة الإسلام، عليه أن يتوب. النفاق الاعتقادي من وقع فيه فهو كافر يستحق أشد العذاب في النار إن مات على نفاقه. النفاق أو الكفر الاعتقادي يخرج فاعله من الإسلام. وضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة إكس بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد أشرك خطأ كفر. ب. إظهار الإنسان الإيمان وإخفاؤه الكفر هو شرك خفي خطأ ونفاق. استخدام الوسائل التي تعين على أمر الدين ليس من البدع السيئة صحيح. السؤال الخامس، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. يعد من يفطر في نهار رمضان مع اعترافه بتقصيره وإقراره بأن الصيام فرض عليه يعد عاصيا. ثانيا، عبادة أحد مع الله تعالى هي صورة من صور الشرك الأكبر. ثالثا، تعد خيانة الأمانة صورة من صور النفاق العملي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.